بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من كتابه بلوغ المرام: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث العظيم هو أول حديث في باب الترغيب في مكارم الأخلاق. والأخلاق الجميلة الحسنة جاء بها الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعند أن سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أجابت بأن خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والأخلاق تعتبر من أعظم ركائز هذا الدين، فهي آثار الإسلام في حثه على كل معروف ونبل، وذمه لكل منكر وسوء وخسة. الأخلاق يعرفها العلماء، كما ذكر الترمذي عن عبد الله ابن مبارك بأنها بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وهذه الأخلاق كما سمعت رغب فيها الإسلام وحث على التحلي بالخلق الحسن: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل مبعثه على خلق عظيم، أقبل بقلوب الناس عليه، فلم يعرف بسوء خلق ولا خنا، إنما عرف بالصدق والأمانة والعفاف، وعرف أيضا بالكرم والجود، وعرف بالشجاعة والنبل. فلما أن بعث رسولا كانوا يعرفون هذا عنه، وشهد هرقل بخلق النبي، وشهد أبو سفيان عند هرقل بخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه جاء كان معروفا بالصدق والعفاف وإعانة المكروب. فلذلك مكارم الأخلاق في الإسلام تعتبر من أعز ركائزه، وتعتبر أيضا من أعظم آثار هذا الدين. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أي إلزموا الصدق واحرصوا عليه والصدق كل ما كان مطابقا للواقع يعتبر صدقا وكل ما كان خلافا للواقع فإنه كذب وفي قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فيه الحث على الاستمرار على التخلق بهذا الخلق النبيل وأن يكون العبد صادقا في قوله وصادقا في فعله لأن الكذب يعتبر خسة ودناءة ومن أخلاق المنافقين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آية المنافق كم؟ 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وزاد في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وإذا خاصم فجر فمن أبرز خصال النفاق الكذب إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فينبغي على العبد أن يحرص على هذا الخلق النبيل عليه بالصدق يلتزمه قولا وفعلا فالصدق نجاة والصدق طمأنينة بينما الكذب ريبة والصدق يعلم المرء الرجولة والشهامة والوفاء حتى أن هرقل حتى إن أبا سفيان حال كفره كره أن يأخذ العرب عليه كذبة مما يدلك على أن الكذب مذموم حتى في الجاهلية فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على الصدق وأن يكون مع الصادقين كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول الله جل في علاه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فالصدق يعتبر من أعظم علامات المؤمن فإن المؤمن لا يكذب ليس خلقا له الكذب قال فإن الصدق يهدي إلى البر البر جماع الخير كما يعرفه أهل العلم البر حسن الخلق ولذلك ينبغي أن يعرف المرء أن من علامات الأبرار هو صدقهم قال الله جل في علاه إن الأبرار لفي نعيم قال فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة من لازم الصدق حتى صار سجية له سار به هذا الصدق إلى الجنة فكان من الصادقين من أهل الجنة ولذلك الأخلاق منها ما يكون طبيعة ومنها ما يكون اكتسابا فما كان جبلة فهو أيسر على العبد وما كان اكتسابا فإنه يحتاج إلى مجاهدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من يجاهد نفسه والله جل في علاه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لذلك مجاهدة النفس على الصدق تحتاج منك مراقبة أقوالك ومراقبة أفعالك ومراقبة مواقفك، أن تكون على الصدق، وأن يحاسب المرء نفسه في عدم التحري لهذا الصدق. فإن بعض الناس لا يبالي في نقل الأخبار أن يزيد فيها، ولا يبالي عند قصه للقصص أن يضيف إليها من أجل أن يلفت النظر إليه اهتماما، أو من أجل أن يغرب فيتشوق الناس لما يتكلم به. هذا من الكذب، وقد ترك نفسه دون أن يكون متحريا للصدق. الصادقون يراجعون أنفسهم عند كلامهم، بل إن بعضهم يستوقف نفسه يقول جئته مع صلاة الظهر، ثم يقول استغفر الله جئته بعد صلاة الظهر. ألستم ترون هؤلاء؟ يعني حتى مسألة قبل وبعد تجده دقيقا فيها، لأنه تربى على الصدق، تربى على الصدق. فإذا ما قال شيئا سهوا قال استغفر الله، قاله سهوا لم يكن دقيقا، قال استغفر الله ورجع إلى الصواب. كل هذا من أجل ألا يقع في كذبة واحدة. من يضمنني ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالكذب وصف للمنافقين، ووصف لمن كان دنيئا خسيسا لا يتصف به المؤمن الصادق. ولذلك من أبرز علامات أهل البدع الكذب والنفاق. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. لاحظ، يصدق وماذا؟ يتحرى الصدق. يصدق فعل مضارع يقتضي الاستمرار، يعني من شأنه الصدق، من شأنه الصدق. وهذا العبد يتحراه ويتفقد نفسه في أقواله، ويتفقد نفسه في أفعاله، هل هي مطابقة للواقع حتى في باب العمل؟ هل عملك مطابق لقولك؟ إن طابقه فصدق، وإن خالفه فكذب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا محاسبة النفس في باب الصدق من أهم الأمور. محاسبة الولد والزوجة والبنت في مسألة الصدق، لأنه يحصل توسع في الكلام، وإذا كثر الكلام كثر السقط، فتجده لا يتحرى الصدق حتى يصير الكذب عادة، عياذا بالله. لذلك ينبغي أن تصدق وتتحرى ماذا؟ الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق يصدق فيصدق فيصدق حتى يكتب صديقا، أي كثير الصدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الميل إلى الفساد، يدعو إلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، كل شر فهو فجور. فالمرء إذا كان يكذب فإنه سيصير فاجرا، يفجر، لا يؤتمن في حديثه، ولا يؤتمن في مواقفه، ولا يؤتمن في خبره، ولا يؤتمن في أيمانه، يطلق الأيمان الفاجرة لأنه ألف الكذب. فلذلك ينبغي على العبد أن يتحرى الصدق، والصدق اتصف به الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا أهل صدق، ونزل قول الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في من نزلت هذه؟ نعم، من هو الصحابي الذي نزلت في قوم؟ لا، أنس ابن النضر، حتى أنه رمي بسهام ونبل لم تعرفه أخته إلا من بنانه. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله جل في علا. أحسن، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، فدخل فقاتل حتى قتل. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الصدق. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، فجاءت قسمة عند رجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا لم أتبعك كي تعطيني من الغنائم، إنما اتبعتك كي أضرب بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فجاءت المعركة، فدخل فقاتل فأصيب حيث أشار، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال: صدق الله فصدق. إذا ليس الأمر دعاوى، وليس الأمور بالتمني، لا، تتحرى الصدق قولا وفعلا ومواقف أيضا. من الناس يسهل عليه ربما أن يصدق في كلمة فلا يكذب، لكن أن يكون صادقا في مواقفه فلا يخذل الحق وينتصر له، ولا يخذل أخاه ويدفع عنه الظلم. هذا صدق، هذا صدق. إذن وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. باب الفجور الكذب، باب الفجور الكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما ظنكم أن يكتب فلان ابن فلان كذابا عند الله؟ وما ظنك أن يكتب صديقا؟ انظر الفرق بين هذا الوصف الجميل الرفيع وهو الصدق، وبين الوصف الوضيع الدنيء وهو الفجور. فلذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرصا على الصدق في زمن صار الكذب لا يحرك ساكنا في قلوب كثير من الناس، يأتي بالنكت المضحكات كذبا، يوزع عبر وسائل التواصل المضحكات كذبا، النكت كذبا، الحكايات كذبا، ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، يكذب ليضحك الناس. فإياك يا طالب العلم على جهة الخصوص أن يصيبك هذا، أن يصيبك هذا الداء، لأنه من ثبت كذبه سقطت أكمل عدالته. وكانوا يسقطون حديث الراوي إذا ثبت أنه كذب كذبة واحدة سقط حديثه كله، لأن هذا العلم من يحمله؟ عدوله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالعدل هو الذي يحمل هذا العلم. ومن كان يكذب ويقع في الكذب لا يصلح أن يكون طالب علم يحمل شريعة الله. ثم بعد ذلك أيضا، كيف يتطلب المرء مكانة عند الناس؟ بالصدق، أليس كذلك يا إخوة؟ الصدق في المعاملة، الصدق في التجارة، في البيع والشراء، الصدق في الوكالة، الصدق أيضا في العشرة الزوجية، في الوفاء بالوعد، وكذلك أيضا الصدق